لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ذكرنا في المسألة الخامسة لزوم قراءة التاريخ قراءة إسلامية لمعرفة حقيقة الصراع بين الحق والباطل ونهاية المبطلين وهلاكهم وانتصار المؤمنين في الدنيا والآخرة. وهذا مأخوذ من قوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ذكرنا أن من الناس من يفسر التاريخ ميلاد الأمم وهلاكها والصراعات التي تجري بينها بالأسباب المادية، وهذه طبيعة الحضارة الغربية والنظام الرأسمالي القائم على المال، وكذا النظام الشيوعي الذي يفسر الحياة والصراع فيها على أنه صراع الطبقات على المال والسلطة في نفس الوقت، وأنهم يقولون بلزوم سيادة الطبقة العاملة يسموها ديكتاتورية البروليتاريا، الطبقة العاملة اللي كان عندنا احنا بقى منهم كان بيقول العمال والفلاحين، فلازم يبقى لهم اكثر من 50% على الاقل عشان يبقى لهم الاغلبية. هو ده الفكر الاشتراكي الراجع الى ان الطبقة العاملة هي لابد ان تسود. والحقيقة كان معلوم تماما وإلى يومنا هذا إن اللي بيتكلموا باسم الطبقة العاملة دول هم بيكونوا النفوذ باسمهم، وإلا فالحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي سابقا، في الصين حاليا، وفي الاشتراكية العربية سابقا، مجموعة من الناس تتكلم باسم العمال والفلاحين أو العمال فقط، وتأخذ بصمتهم على كل شيء يهوونه هم، وإلا فالحقيقة أنه صراع على المال. وللأسف الشديد كان التضحية بالمسلمين في هذه الصراعات كان أمرا يعني حتميا، ونسأل الله العافية. بالأمس فقط اعترفت ضابط صيني سابق على الجرائم التي ترتكب في معسكرات اعتقال المسلمين، ويعني في يوغوسلافيا في الاتحاد السوفيتي، وأيضا الحضارة الغربية في صراعها على المال عندما احتلت البلاد العالم الإسلامي لأجل أن تنتهب الثروات ضحت أيضا بملايين البشر، نسأل الله العافية، مسلمين وغير مسلمين. نقول ومنهم الكلام اللي توقفنا عنه المرة السابقة، ومنهم من يفسر كل صراع على أنه صراع الشهوة الجنسية وأنه المحرك الأساسي للإنسان. وده نظرية فرويد، أحد الدارسين النفسيين اللي نظرياته لا تزال تسيطر على علم النفس الحديث والطب النفسي الحديث للأسف. وهم يرون أن كل صراع يدور حول هذه المسألة، لأن هذه العقد النفسية التي تربى في الإنسان ذكرا كان أو أنثى في الميل تجاه الطرف الآخر، حتى أن الإبن يحب أمه والأم يحبها ابنها من باب الشهوة الجنسية. وهذا من الخبل في الحقيقة. الشهوة الجنسية يعيش الإنسان دونها على الأقل ما يقرب من 10 سنوات، مجرد تعارف فقط. وأيضا تموت عنده قبل موت بدنه، قبل موت باقي حواسه، وتبقى الصراعات الأخرى هي الأكثر انتشارا يعني. وأهل الكتاب عندهم ولع بذلك، اليهود في الإسرائيليات يعني عندهم ولع بذلك، ولع بهذه النظرية من غير ما يقولوها. ولكن حتى الأخبار المروية في سبب قتل قابيل لأخيه هابيل عندهم ومن نقل عنهم من المسلمين تدور حول أن يعني أخت هابيل كانت قبيحة وأخت قابيل كانت جميلة، أن كل بطن كان فيها ذكر وأنثى، وإن قابيل لم يكن يريد أن يتزوج الدميمة ويريد أن يظفر بأخته هو التي ولدت معه في بطن واحد. فالصراع ده كان جنسي أساسا في المقام الأول، مع أن القرآن لم يذكر إلا أن هذا الصراع كان من أجل الدين، أن هذا أمر بقربان، كلاهما أمر بقربان، فقدم هذا قربانا تقبل منه والآخر لم يتقبل منه، ولم يذكر قط أمر الشهوة الجنسية المحركة لهذا الإيه؟ لهذا القتل، أو الرغبة في الزواج من أخته بدل أخت الآخر، وإنما أنهم كلهم إخوة يعني. لكن نقول أن القرآن ذكر فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لأن الذي تقبل منه كان ناصحا في قربانه وكان ينتقي أفضل ما عنده، وكان الثاني غير ناصح في قربانه يقرب أسوأ ما عنده. والله أعلم. على من كان التفصيل ده يعني أيضا ليس في الحديث، ولكن نص القرآن هو أنه كان من أجل قضية التقرب إلى الله وقبول أحدهم وعدم القبول من الآخر بسبب نيته وعمله السيء. فالذي لا شك فيه أن هذه القضية حتى دلوقتي كل الأدب والفن المعاصر الرائج، الأدب والفن بقى بأنواع مختلفة بقى بالأفلام والمسرحيات والتمثيليات كلها مبنية على العنصر النسائي. لذلك حتى البعض اللي يقول يعني وفي حاجة يعني إسلامية تقدم يقول لك طب هتعملوا إيه في العنصر النسائي، كأن دي حاجة بقت حاجة إيه ضرورية ولازمة وما فيش تغير يعني، ما فيش حاجة تقدم إلا بها. حتى الكتب الروايات لازم تلاقوا فيها إيه حب، ما فيش فايدة ها؟ أي رواية عندهم ما فيش احتمالية أنها تخلو من ذلك، وأكثرها يخلو من الدين. اللي الشباب بيجري وراه في هذه الروايات كلها اللي بيسموها الروايات العاطفية، وكما ذكرنا في الأفلام والتمثيليات وغيرها كلها مبنية على هذه الفكرة، وهي فكرة خبيثة. ومعروف أن فرويد كان رجلا يهوديا، كما أن ماركس ولينين كلاهما كان إيه يهوديا. فالقضية دي ان اليهود من وراء ذلك لتدمير يعني الملل لتبقى ملتهم فقط، وتدمير الاسلام خصوصا، لان الصراع بينهم وبين اهل الاسلام مستمر الى قبيل يوم القيامة الى زمن الدجال. فلذلك هم يريدون صرف الناس عن دين الله عز وجل، وهم صرف وصرف الامم عموما يضعف الدين، لان طبعا الصراع اليهودي النصراني المفترض انه بناء على درجة التناقض في العقيدة انه يكون اشد الانواع، لان واحد بيشتم اله الاخر وبيعتبره كذاب، بيعتبره ابن زنا ليس الها ولا ابن اله، تخيلوا التناقض ده، بلا شك ان التناقض اقل في من يعتقد انه نبي رسول ويصدقه ويحبه في المسيح صلى الله عليه وسلم. طب اللي احنا شايفينه في العالم انه ايه صراع من اللي مجتمعين على حرب المسلمين، اليهود والنصارى مع بعض، وكأن هم نسيوا الخلافات الجذرية التي بينهم. وسبحان الله ان هذا الامر بفعل يعني تسلط اليهود على المال والجنس. فمدينة هوليود دي اللي هي مصنع الافلام في العالم، وكذلك الافلام الجنسية كلها تحت سيطرة اليهود، كما ان البنوك تحت سيطرة اليهود. فهم بيوجهوا الناس لينشغلوا بعيدا عن حقيقة الصراع مع اهل الاسلام، وليسيطروا على الملل الاخرى، ويعني لكي ينسى هؤلاء ما فعله اليهود في اعتقادهم. يعني هم معتقدين ان اليهود هم من تسببوا في صلب المسيح، وفضلوا على ذلك قرون طويلة، يعني 19 قرن، لا 20 قرن، لغاية سنة 1970 اللي قرر فيه النصارى ان، او 85 اظن اللي قرروا فيه ان اليهود ابرياء من دم المسيح. سبحان الله، هذا شيء من العجب. يعني انتوا بتحكموا بالضلال على 1985 سنة، قرون متتابعة تعتقد ان المسيح هم الذين صلبوا اليهود او تسببوا في صلبه. سبحان الله، وانهم يبغضونهم على ذلك. لا، شوف السيطرة اليهودية وصلت لفين. فالجنس، الفكرة دي فكرة ان الجنس هو المحرك الاساسي للصراعات بين البشر، فكرة خبيثة يهودية في الحقيقة. ومنهم من يفسر حركة التاريخ على انها صراع لاجل تفوق جنس بعينه على سائر الاجناس، كعقيدة اليهود انهم شعب الله المختار، واعتقاد الاوروبيين بلزوم سيادة الجنس الابيض. ولغاية النهاردة العقيدة دي موجودة في شعوب اوروبا وامريكا، حتى وان عملوا مظاهرات ضد التمييز العنصري، الا ان الاغلب عندهم يرون ان الجنس الابيض اعلى من سائر الاجناس، ومع ان العقول السليمة تؤكد بطلان ذلك، وان هذا الامر ليس مقتضيا يعني اللون نفسه ليس مقتضيا للعلو ولا للكمال. الحضارة الامريكية دي التقدم اللي حصل فيها مبني على خبرات متراكمة من مجموع الشعوب اللي هاجروا كتير جدا لامريكا، افذاذ منهم، وهم الى الان يجذبون الفئات المميزة التي عندها كفاءة. طب انتم يعني شعوبكم دي ما عملتش الحضارة لوحدها، بل هي جمعت من خبرات الامم والشعوب ويعني انتفعت بها. لكن الجنس ده، علو الجنس ده هو السبب. وكعقيدة يعني بعض هؤلاء الذين يقولوا بسيادة الجنس الابيض، بعضهم يقولوا بسيادة الجنس الاري، وبعضهم الانجلو ساكسوني. الجنس الاري دول الالمان والشعوب اللي حواليهم، والتانيين بيقولوا ايه الانجلو ساكسون دول اللي هم الانجليز اللي هي اللي هم انتصروا في الحرب العالمية الثانية، وده سبب هلاك 65 او 85 مليون من البشر. على روايات طبعا حصرهم صعب، لكن ملايين من البشر اعنف مجازر عالمية بعد ان اخترعت الاسلحة الحديثة. يعني اللي بيقتل بسكينة غير اللي بيقتل بقنبلة ايه ذرية، غير اللي بيقفل بيقتل بقنابل وقصف طيران. فتقتل في الحرب العالمية الاولى ثم الثانية. الاولى كان حوالي 15 ل 20 مليون، والحرب العالمية الثانية كان حوالي من 65 ل 85، غير اللي ماتوا متأثرين بالكيماويات اللي نشأت بسبب الحروب الكيماوية اللي تمت والتشوهات، وسبب الحاجات النووية، القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي. عموما ان في متأثرين بالجراح بيقدروهم بحوالي كمان 40 مليون. كل ده عشان ايه؟ عشان فكرة تلقت في دماغ واحد انه لابد ان ايه ان يفوز وان يعلو الجنس الآلي اللي هو الألمان ومن شبههم، نقول وغير ذلك من الخزعبلات التي تشقى بها الأمم وتعذب بها الشعوب، والتي حين ننظر إليها من خلال القراءة الإسلامية للتاريخ في نور آيات القرآن نعلم أنها جميعا من إضلال الشيطان لهؤلاء الكافرين بتزيين هذه الشهوات البهيمية أو إرادة العلو في الأرض والفساد ليعبد غير الله في الأرض، إما شهوات بهيمية أرضية وإما شهوات إبليسية نارية، حب العلو والفساد صفة النار، ولذلك كانت صفة إبليس فعلا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن كل اللي بيحصل ده إغواء شيطاني لإهانة بني آدم وإذلال بني آدم وقتل بني آدم وإدخالهم النار ليكونوا من أصحاب السعير. فحقيقة الأمر أنه صراع حول قضية العبودية، هل تكون لله وحده كما يريد أولياء الرحمن وهم رسل الله وأتباعهم، أم تكون للشيطان الطاغوت بتوسط آلهة كثيرة متعددة، يعني آلهة كثيرة زي الدرهم والدينار، زي الحرية في زماننا اللي هي عبادة الهوى عبادة الشهوات، اللي هي زي ما قلنا كده الصراع المادي او الصراع الجنسي عبادة الشهوات او الحرية المزعومة اللي الانسان بيصبح فيها عبد لهواه ولشيطانه الذي يوسوس له ان يشرع التشريعات الباطلة التي هي كفر مستقل فضلا عما تتضمنه من المحادة لله عز وجل فيما شرع. يعني لما نلاقي ان الناس عايزة تجعل الزواج المثليين مقنن، وبعض المطالب دلوقتي في اوروبا بتقوى واحدة واحدة هتوصل الى تقنين زواج الحيوانات، الزواج من الحيوانات، يعني واحد عايز ايه يتجوز كلبة أو واحد عايز يتجوز حمارة واحد عايز يتجوز كلب، لا يروح يكتبوا عقد زواج، ناس اتجنت زال عقلهم والعياذ بالله، هم لسه بينزعهم بس هم أقروا زواج المثليين في معظم دول الغرب نسأل الله العافية. تشريع الهوى عبادة الهوى، احنا عايزين كده خلاص نسأل الله العافية. ربما اي حد عايز ياخد تأشيرة الامريكا ما يعرفش ياخدها، لكن لو راحت بنته قلت لهم انها عندها ميول مثلية وانها مضطهدة، او واحدة عايزة تبقى ولد عايزة تبقى ذكر ومضطهدة من اهلها، في يوم ولا يومين يدوها الجنسية نسأل الله العافية. ابسط حاجة، ولا واحد مسلم يروح يقول لهم انا عايز ابقى نصراني ومضطهد والعياذ بالله، كل دول مفتوح لهم الابواب. او واحد يقول زي الولد اللي مشي ده اللي هو الملحد يقول انا ايه انا ملحد ومضطهد وان انا بعمل بتاع ده الناس بيهددوني اهو والناس بيشتموني اهو، على طول يطلع ويدوله تأشيرة، وهي الناس بتموت عشان تخش البلاد دي بدون ايه بدون تأشيرة، يعني هجرة غير شرعية، الناس بتغرق قد ايه وبيتزلوا قد ايه ويركنوهم في معسكرات لاجئين. ده بقى اخد حق لجوء سياسي ويطلع على طول على ايه على هذه البلاد، ليه؟ علشان هم عندهم فعلا تشريع الباطل اللي هي عبودية الهوى، عبودية الشيطان بتوسط آلهة كثيرة لغاية ما يشرعوا من دون الله الباطل، أو عبودية المال اللي بيخلي الناس تكفر بالله عز وجل، نعوذ بالله. هذه المعركة لا تحسمها القوة المادية ولا أنواع التخطيط والمكر والكيد، إنما يحسمها مدى تمسك أهل الإيمان بعقيدتهم ومنهجهم وثباتهم على ذلك وعملهم بمقتضى منهجهم في مجتمعهم. ودائما يبدأ الأمر بقوة أهل الباطل الظاهرة على الرغم من ضعفها في حقيقة الحال. يعني أهل الباطل دول قوتهم ضعيفة، ما عندهمش حجة. سبحان الله، الواحد لما يفكر كده في الغرب، أهم القضايا اللي بتشغل الإنسان فطريا هم ما عندهمش خبر فيها. يعني بداية وجود العالم لا ندري، نهايته وإيه اللي بعد كده لا ندري، طب احنا مخلوقين ليه لا ندري، حدش يكلمنا في الموضوع ده، الموت حدش يكلمنا في الموضوع ده، مش عايزين نتكلم في الحكاية دي، تفكروناش بالموضوع ده ليه؟ سبحان الله. وهو يكون متقدم دنيويا حاجة، يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فسبحان الله هم ضعاف جدا حضاريا، ما عندهمش أخلاق، ما عندهمش يعني أهم ما يحتاجه الإنسان في العبادة لله عز وجل. هم ما عندهمش الجانب ده في الحياة، جانب محرومين منه حرمان تام. ولذلك لو فعلا وقع حوار حقيقي دون مؤثرات، ولكن سنة ربنا ان مفيش مؤثرات، يعني ان مفيش زمن يعني تختفي منه المؤثرات، لكن بنقول لو حصل صراع، لو حصل حوار حقيقي دائما يدخلون في الاسلام. لذلك رعبهم اسلاموفوبيا ده سببه ايه؟ بان الاسلام لما يتواجد في داخل شعوبهم بيحصل نوع من الاندفاع ناحية الاسلام، مش بس دخول، لا اندفاع. ولذلك بيقولوا لا ده احنا كده شعوبنا دي هتتحول الى الاسلام تدريجيا، او بالمسلمين بيقولهم اغلبية. ولذلك كانوا بيقولوا ايه في حرب البوسنة، يستحيل ان دولة مسلمة تبقى في وسط اوروبا، والناس اصلا كانت لا تعرف شيئا، يعني لا يعرفون شيئا عن حقيقة الإسلام إلا ربما كلمة لا إله إلا الله، يعني بالعافية لو وصلوا محمد رسول الله. لكن كانوا الإخوة بيحكوا لي إن هم كانوا مش عارفين هم بيتقتلوا ليه، ما احنا كنا عايشين مع بعض كويسين، إيه اللي خلاهم بعد كده يعملهم؟ بيقولوا لي إن احنا ما كناش نعرف إن الولد والبنت البوي فريند والجيرل فريند إن دول ما ده زنا، ما نعرفش إن ده الزنا. الزنا انها تبقى دائره بتعمل بتخش بيوت دعاره، يعني بتبقى بالفلوس بس كده، ما يعرفوش حاجه، ما كانواش عارفين حاجه، ووصلوا نفسهم بيتقتلوا. عشان ايه؟ عشان الاسلام، عشان هم عندهم عدم امكانيه وجود دوله مسلمه في قلب اوروبا، دي عقدتهم ان الكلام ده هيترتب عليه دخول اوروبا في الاسلام. وكذلك في امريكا وغيرها، لو ما تشوهتش صوره الاسلام ولم يكذب على هذا الدين على تاريخه ومبادئه فسوف يدخل الناس في الإسلام. فلذلك بنقول الكلام ده، بنقول دائما الأمر يبدأ بقوة الباطل الظاهرة على الرغم من ضعفها في حقيقة الحال، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويتعرض أهل الإيمان للاستضعاف والامتحان والبلاء والبطش والإيذاء، ويقتل منهم من يقتل، ويفتن كثير ممن ينتسب إليهم ولا يدري حقيقة الطريق أنها فيها فتن، أن الطريق لا بد فيها من امتحان وشدة. ومع ذلك ومع تمكن الباطل وكثرة عدده وعدده، ينقص الله الأرض من أطرافها حولهم بظهور الإسلام وقبول الناس تدريجيا لنور الإيمان. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، نقصان أرض الكفر من أطرافها المختلفة بدخول الناس في الإسلام. لا، دي آيات مكية كل حد من قبيلة كان يبقى الإسلام يتوجد هنا والقبيلة دي والقبيلة دي لغاية ما دخل الإسلام كل قبائل العرب لغاية ما أسلم العرب جميعا. سبحان الله، سنة ربنا سبحانه وتعالى. إلى أن تتربى الطائفة المؤمنة على ما يحب الله ويرضى من العقيدة والعمل والسلوك، تترابط وتتماسك وتتحاب في الله حتى تكون جسدا واحدا، وتزكو وتنمو وتؤهل لقيادة البشر، ويكتمل فيها الإسلام والإيمان والإحسان، فعند ذلك يأذن الله باضمحلال قوة الباطل ومجيء الحق. قل جاء الحق، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.